بسم الله الرحمن الرحيم. صدى التقوى بالرياض تقدم وقفات. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. مع سورة الأحزاب. إذا سئل الصادقون عن صدقهم وحسبوا عليه فما الظن بالكاذبين. وقفات. النبي صلى الله عليه وسلم هو أتقى الأمة لله، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمر بالتقوى فغيره من باب أولى، لا يستنكف من هذا أحد ولا يترفع عليه أحد، ولا يرى أحد من الناس أنه فوق هذا التوجيه والخطاب، فلا سيما أن الأمر بالتقوى يعني الأمر بلزومها والدوام عليها. وقفات. فإذا أمرك بشيء أو نهاك عن شيء فإن ذلك قد صدر عن علم محيط وحكمة تامة، فينبغي أن تثق به وتركن إليه وتسلم له، ولا تتشكك ولا تتردد ولا تظن بحال من الأحوال أن هذا الأمر الذي أمرنا الله عز وجل به يمكن أن يورثك ضررا أو مفسدة أو مهلكة أو عطبا أو نحو ذلك. فوض أمرك إلى الله، هذا العليم الحكيم الذي هو خبير بما يعمله الخلق بيده أزمة الأمور، هو الذي أمرك بهذا وهو الذي رسم لك هذا الطريق وهو الذي أمرك بسلوكه، فأنت يجب عليك أن تنفذ أمر الله جل جلاله وأن تسلك الصراط المستقيم، ثم بعد ذلك يكفيك الله شر الأشرار وكيد الفجار. وقفات. السبب امرأة واحدة عقد ثوبها عقد أسفله بأعلى، كانت سببا لإخراجهم من المدينة. مع سورة الأحزاب. فيكفي أن يبين هنا موقف أهل النفاق في هذه الشدة، فأهل النفاق ظهر منهم التكذيب والشك بل التهكم والسخرية والاستهزاء مع التخذيل والتعويق لأهل الإيمان والانسحاب من أرض المعركة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. اليهود جعلوا من جيشهم أسطورة، الجيش الذي لا يقهر. وقفات. ولو حصلت مواجهة لانكسرت هذه الأسطورة ولسحبوا في الشوارع وانتهت تلك الهالة التي صنعوها عبر أكثر من 50 سنة، أنها القوة التي لا تقهر. مع سورة الأحزاب. هذه الآية ينبغي أن يستحضرها الإنسان دائما، كلما مرت عليه شدة تذكر قول الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. إذا وقع به مرض مخوف أو ابتلي بماله أو ابتلي بولده أو غير ذلك دائما يتذكر هذا المعنى، إن الله وعد بالابتلاء الذي يعقبه التمكين. وقفات. مع سورة الأحزاب. سلسلة دروس لفضيلة الشيخ خالد بن عثمان السبت، نسأل الله أن ينفع بها. والآن نترككم مع الشريط الأول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي هذه الليلة كما وعدناكم سأتحدث عن وقفات مع سورة الأحزاب أو مع صدر سورة الأحزاب، وسيكون الحديث الليلة إن شاء الله عن صدر هذه السورة، وذلك من خلال الآيات 9 في أولها. وهذه الآيات 9 وإن لم تكن تتصل اتصالا مباشرا بما بعدها وهو ما يتعلق بموضوعنا الذي من أجله تحدثنا عن هذه السورة، وذلك في قوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. لكن رأيت أن الحديث عن أولها في هذه الليلة يحتاج إليه أيضا في موضوعنا هذا، وأرجو أن لا يطول هذا الحديث، سيكون بحدود 20 دقيقة، وإن كان بعض الإخوان بالأمس جاءوا واعترضوا على هذا المقدار ورأوا أن الحديث يطول إلى ساعة، ولكن فيه مشقة حينما يكون ذلك في كل يوم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما هذه السورة سورة الأحزاب من السور النازلة في المدينة باتفاق أهل العلم وكان نزولها بعد سورة الأنفال وقبل سورة المائدة رقمها في النزول بما ذكره بعض أهل العلم يبلغ 90 وكما ترون هذه الآيات التي صدرها الله عز وجل في أولها تأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتخاطبه يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما ابتدأت هذه السورة بمخاطبته عليه الصلاة والسلام وقد تنوع ذلك وتعدد هذا الخطاب في هذه السورة في مواضع مختلفة فهذه السورة تتحدث عن جملة من القضايا والموضوعات فمن هذه الموضوعات ما أشارت إليه هذه الآية وغيرها من الآيات من الأمر بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والنهي عن طاعة غيره والأمر الثاني تضمنت إبطال ما كان عليه الناس في الجاهلية وفي أول الإسلام مما يتصل بالتبني والظهار والثالث وهو ما يتعلق بوقعة الأحزاب وما يتصل بها مما وقع مع بني قريظة ثم بعد ذلك ما نتج عن ذلك لما حصل للمسلمين ما حصل من الغنائم التي أفاءها الله جل جلاله عليهم من اليهود فطالب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام التوسعة في النفقة فجاء الخطاب إلى أمهات المؤمنين وقد تحدثت عن هذه القضايا ما يتصل بخطاب أمهات المؤمنين وتربيتهم في درس خاص وقد نشر بعنوان هكذا رب القرآن أمهات المؤمنين كما نشر أيضا مكتوبا كما تضمنت هذه السورة أيضا بيان جملة من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وما يختص به من الأحكام وفي السورة أيضا حديث عن المنافقين ومخازيهم ومواقفهم وما توعدهم الله تبارك وتعالى به وهكذا أيضا تضمنت هذه السورة ما توعد الله به الكافرين وما ينتظرهم من العذاب الأليم وهذا ظاهر في آخرها وفيها حث لأهل الإيمان على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام يقول الله جل جلاله مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين يا أيها النبي اتق الله الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته إلا إذا دل دليل على اختصاصه بذلك، ولا شك أن هذا الموضع يشمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشمل أمته، والأمة قد تخاطب في شخص قائدها وقدوتها ومقدمها عليه الصلاة والسلام، فهو الأسوة والقدوة. ومما يدل على أن الأمة مرادة هنا أن الله تبارك وتعالى قال إن الله كان بما تعملون خبيرا، فوجه الخطاب إليهم في الآية التي بعدها وفي القراءة الأخرى كما سيأتي إن الله كان بما يعملون خبيرا. كما يقول الله جل جلاله في أول سورة الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فجاء بصيغة الجمع مما يدل على أن هذا الخطاب يتوجه إلى أمته كذلك. وقد يكون المقام أصعب من هذا ومع ذلك يحمل، يعني قد يكون الخطاب صريحا للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الانفراد ومع ذلك يحمل على الأمة لقرينة أخرى، كقوله تبارك وتعالى في الوصايا التي ذكرها في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما عندك، فالخطاب في ظاهره موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه حينما نزلت هذه الآيات لم يكن له أب ولا أم. وعلى كل حال نودي النبي صلى الله عليه وسلم هنا بوصفه يا أيها النبي، ما قال يا محمد، وذلك فيه من التشريف والتكريم والتعظيم ورفع المنزلة ما فيه. ولا شك أن النداء بمثل هذا اللقب في باب المخاطبة يدل على هذا التكريم بخلاف الإخبار، فإن الله عز وجل قد يخبر عنه باسمه محمد رسول الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، فهنا لا بأس في مقام الإخبار أن يذكر الاسم، لا سيما أنه أضاف بعده الرسالة ليكون ذلك متعلقا بهذا الاسم، فهذا المسمى بهذا الاسم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كذا وكذا وكذا مما عرفهم الله جل جلاله به، فهو يعلمهم بذلك. وهنا يقول يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم هو أتقى الأمة لله، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمر بالتقوى فغيره من باب أولى، لا يستنكث من هذا أحد ولا يترفع عليه أحد ولا يرى أحد من الناس أنه فوق هذا التوجيه والخطاب، فلا سيما أن الأمر بالتقوى يعني الأمر بلزومها والدوام عليها، داوم على تقوى الله عز وجل. كما أن التقوى أيضا إنما هي حاصلة بمجموع أمور، وذلك أن يفعل الإنسان كل ما أمره الله جل وجلاله به وأن يترك كل ما نهاه عنه، هذه التقوى. فهذا الأمر بالتقوى هو توطئة لما بعده، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، فإن طاعة الكافرين والمنافقين مخالفة لتقوى الله عز وجل. ثم أيضا إن قوله تبارك وتعالى اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، حينما يترك الإنسان طاعة أو ينهى عن طاعة الكافرين والمنافقين فإن هذا بمنزلة أو بمعنى ولا تتقي الكافرين والمنافقين، لأن الإنسان إنما يطيعهم من أجل أن يتقيهم، فإذا أطاعهم فقد اتقاهم، ومن أطاع الله عز وجل فقد اتقاه، فكأنه يقول اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، اتق الله ولا تتقي الكافرين والمنافقين. وإنما تكون التقوى لله عز وجل، ولا يجتمع طاعة الله جل جلاله مع طاعة الكافرين والمنافقين، فإن هؤلاء يصرفونه عن طاعة ربه ومليكه ومعبوده جل جلاله، لأنهم محادون لله عز وجل، فلا ينتظر منهم أن يأمروه بمعروف أو أن يشيروا عليه بخير، ومن ثم فقد علمه الله عز وجل طاعته ونهاه عن طاعة هؤلاء بما يشيرون به وما يأمرونه به، لأنهم لا يجرونه إلى خير بحال من الأحوال. والمقصود أيها الأحبة أن مراتب التقوى لا تنتهي وشأنها عظيم، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم رسوله صلى الله عليه وسلم بها، ثم قال له ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، حينما أمره بطاعته ونهاه عن طاعة المنافقين والكافرين قال إن الله كان عليما حكيما، إن الله، إن هذه تدل على التوكيد وهي تشعر أيضا بالتعليل، لماذا أنت مأمور بطاعة الله ومنهي عن طاعة الكافرين والمنافقين، لأن الله كان عليما حكيما. إنما يرد الخلل في التصور أو التدبير أو المشورة أو نحو ذلك بسبب نقص العلم أو بسبب نقص الحكمة. قد يكون الإنسان عنده اطلاع وعلم وبصر في الأمور، ولكنه لا يضع الأمور في مواضعها ولا يوقعها في مواقعها، ومن ثم يكون ما يأمر به أو ما يشير به ناقصا، فيورده ذلك العطب والمهالك. وقد يكون الخلل الواقع بسبب نقص العلم، وقد يجتمع الأمران. الله تبارك وتعالى عليم فيما يأمر به، عليم بخلقه، عليم بما يصلحهم، عليم بأحوالهم، وهو أيضا حكيم يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها. فإذا أمرك بشيء أو نهاك عن شيء فإن ذلك قد صدر عن علم محيط وحكمة تامة، فينبغي أن تثق به وتركن إليه وتسلم له، ولا تتشكك ولا تتردد ولا تظن بحال من الأحوال أن هذا الأمر الذي أمرنا الله عز وجل به يمكن أن يورثك ضررا أو مفسدة أو مهلكة أو عطبا أو نحو ذلك. إن الله كان عليما حكيما. ثم قال الله تبارك وتعالى: واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. كما هي العادة، كما يقال، التخلية قبل التحلية. نهاه عن طاعة الكافرين والمنافقين، ثم بين له ما يجب عليه أن يفعله، لأن النفوس خلقت للفعل ولم تخلق للترك، وإنما الترك مقصود لغيره من باب التخلي والتنزه. فإذا نهى الله عز وجل عن شيء أمر بما يصلح، فقال: واتبع ما يوحى إليك من ربك. لا يكفي أن نقول لا تفعل كذا، لا تصحب فلانا، لا تأتي الأمر الفلاني، وإنما يجب أن نبين له ما ينبغي أن يفعله. فقال: واتبع ما يوحى إليك من ربك. هناك عمم، قال: لا تطع الكافرين والمنافقين، لا نهاه عن طاعتهم في أي شيء من الأشياء. وهنا قال: واتبع ما يوحى إليك من ربك. اتبع ما يوحى، فما هذه تدل على العموم، اتبع كل ما يوحى إليك من ربك في كل شأن من الشؤون، في قضايا السلم والحرب والمعاهدات والعلاقات وما يتعلق بالعبادات وما يتعلق بالآداب والأخلاق إلى غير ذلك. اتبع ما يوحى إليك من ربك، لا تتشبه بهؤلاء ولا تأخذ عنهم، وإنما تتلقى عن الله عز وجل، ويكون الإنسان متبعا لوحي الله جل جلاله. اتبع ما يوحى إليك. وهنا قال، ما قال واتبع ما أمرك الله به، قال اتبع ما يوحى إليك من ربك، فربطه بالوحي، والوحي معصوم لا يمكن أن يأتيه خلل ولا يتطرق إليه خطأ. فيقبل الإنسان على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بكل طمأنينة. إن الله كان بما تعملون خبيرا، فيعلم أحوالكم، فالخبير هو الذي يعلم بواطن الأشياء وخفايا الأمور. كان بما تعملون، بكل ما تعملون فهو خبير، يعلم ما تسره النفوس وما يخفيه الإنسان مما يوافق أمر الله عز وجل وما يخالفه. ومن ثم إذا استشعر الإنسان هذا المعنى حصلت له التقوى في الظاهر وفي الباطن، لأن الله عز وجل يعلم سره وما يختلج في نفسه وما يحدث به المرء نفسه، فلا يخفى عليه خافية. وفي قراءة أبي عمرو قال: إن الله كان بما يعملون خبيرا. وهذا في ظاهره يعم المنافقين والكافرين الذين نهاه عن طاعتهم، كما يشمل غيرهم من أهل الإيمان. لا تطع الكافرين والمنافقين، ثم قال له واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. الله جل جلاله محيط بهم، كيف لا، وقد أخبرنا سبحانه وتعالى أنه ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولهذا قال بعده وتوكل على الله، لما طمأنه أنه عليم حكيم، نهاه عن طاعتهم وأمره بتقواه وباتباع وحيه، فإنه يرد على ذلك أن هؤلاء لن يسلموا له بهذا، فسيسعون إلى إلحاق الأذى والضرر به. فماذا قال له؟ قال وتوكل على الله. السؤال الذي يرد أن الإنسان إذا التزم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينتظر الأذى من الكافرين، سيتربصون به ويعملون على إيصال الأذى إليه بكل طريق، سيحاصرونه حصارا اقتصاديا وحصارا عسكريا، وسيرمونه بكل قبيح من إرهاب وغير ذلك. كما يقول الرئيس الأمريكي قبل يوم أو يومين، يقول بأن هجمات حماس على إسرائيل، يقول هذه هجمات إرهابية، وتقول وزيرة خارجيته، تقول إن ما تفعله إسرائيل هو دفاع مشروع. ماذا بقي؟ ترون صور الحرب الآن، قد قرروا ألا يكون هناك مواجهة حتى مع الدخول البري، تدمير كل شيء بالمدفعيات من أجل لا يكون مواجهة مع المجاهدين، لأنهم لا يطيقون هذا، ما يستطيعون، نحطم كل شيء، ثم بعد ذلك تأتي إلى أرض محروقة على مراحل. هذا الذي يريدونه الآن، فمن بعد المدافع. ولعلكم رأيتم هذه الصور، وهذا ليس بإرهاب، هذه قفازات حريرية لمعالجة خلل، أو هكذا يصورون هذه الأمور. لكن لا نستطيع أن نضع على فم أحد من الناس قفلا، كل يتكلم بما فيه يمضح، ولا ينتظر منهم إلا هذا، لكن علينا أن نحقق ما أمرنا الله عز وجل به. قال وتوكل على الله، توكل على الله وكفى بالله وكيلا، فوض أمرك إلى الله، هذا العليم الحكيم الذي هو خبير بما يعمله الخلق، بيده أزمة الأمور، هو الذي أمرك بهذا، وهو الذي رسم لك هذا الطريق، وهو الذي أمرك بسلوكه، فأنت يجب عليك أن تنفذ أمر الله جل جلاله وأن تسلك الصراط المستقيم، ثم بعد ذلك يكفيك الله شر الأشرار وكيد الفجار. فالله حافظك، وتوكل على الله، فوض أمورك إليه، ولا تفوض أمورك إلى المخلوقين، لا تنتظر من المخلوقين أن يعينوك أو أن ينصروك، إنما النصر من الله وحده لا شريك له، وكفى بالله وكيلا، كفى به حافظا وناصرا لمن توكل عليه وأسند ظهره وألجأه إليه جل جلاله. ثم بعد ذلك قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هي على ظاهرها أن الله ما جعل لرجل، والمرأة داخلة في هذا بطبيعة الحال، لأن العرب يعبرون بالرجل ويدخل في ذلك المرأة في مثل هذا الخطاب أو الخبر. ما جعل الله لرجل، ورجل هنا نكر في سياق النفي فيعم كل رجل، فهذا فيه إبطال لدعوى كل من يدعي أن أحدا يملك قلبين، مع أن الروايات الواردة في هذا لا يصح منها شيء، يعني قول من قال من المنافقين أن النبي صلى الله عليه وسلم له قلبان، أو أن رجلا يقال له ذلك يلقب بذي القلبين، لشدة دهائه وفطنته وحذقه ومعرفته وبصره، أو أن أحد من المنافقين ادعى ذلك لنفسه وقال إن قلبا يأمره بطاعة الله والقلب الآخر يأمره بطاعة النفس والهوى والشيطان، كل ذلك لا يصح منه شيء. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فهو نفي لهذا. ومن أهل العلم من يرى أن هذه الآية هي توطئة للآية التي بعدها، وذلك أنه قال بعده وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، يقول له ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، كما أن الله لم يجعل لرجل قلبين في جوفه فكذا لم يجعل الدعي ابنا، لم يجعل لأحد أبوين، ولم يجعل الزوجة زوجة وأما في آن واحد، فيكون قد دل على ذلك بأمر معلوم يسلم به السامع، كما أن الله ما جعل لرجل من قلبين في جوفه فكذلك أيضا ما جعل شيئا من هذه الأمور التي تتردد على ألسنتكم. زيد ابن محمد، والرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي، فنزلها منزلة الأم، والزوجة ليست كالأم. وعلى كل حال هنا ابن جرير رحمه الله حمل الآية على العموم، ما جعل الله لرجل أيا كان من قلبين في جوفه، وابن كثير جعلها توطئة لما بعدها مما ذكرته من المعنى آنفا. وعلى كل حال لا شك أن الآية تحتمل هذا كله، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ذلكم قولكم بأفواهكم أضافه إلى الأفواه، مع أن الإنسان إنما يقول بفيه ليبين أن هذا القول لا يتجاوز الأفواه، هو قول لا رصيد له من الحقيقة والواقع في الخارج، هو قول يرددونه بأفواههم لكن لا حقيقة له. ثم قال الله تبارك وتعالى لما نهاهم عن نسبة هؤلاء الذين يتبنونهم ويدعونهم وينسبونهم إليهم، لما نهاهم عن نسبتهم إليهم قالوا ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، على الطريقة التي ذكرت آنفا في منهج القرآن في تربية النفوس، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. تقول زيد ابن حارثة يدعى ينسب لأبيه، أقسط عند الله، أعدل عند الله. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، إن لم تعلم أباه فتقول أخي. ويقول الرجل لمن تبناه، يقول مولاي، ولكن لا يقول ابني أو فلان بن فلان ينسب إليه، إلا إن كان ذلك يقال ابني على سبيل التحبب إليه والتلطف به. فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، لأنهم قد اعتادوا على ذلك ردحا من الزمان فيسبق اللسان إلى هذا فرفع عنهم الحرج. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما، غفورا لما سلف ولما وقع وبدر من غير قصد. يبدو أن الوقت أدركنا، انتهى، أترك هذا غدا إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم من سمعنا ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لما بين الله تبارك وتعالى فيما سبق أنه بين ما يكون به إبطال التبني، وكان زيد بن حارثة ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم فيقال زيد بن محمد، والله تبارك وتعالى يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهنا يقول يبين منزلته منهم، فقال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أولى بماذا؟ من أهل العلم من يقول أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يفسره الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته، وهو مخرج في الصحيحين. لكن هل يحصر هذا في قضاء الديون عمن مات ولم يترك وفاء؟ ظاهره لا يدل على الحصر، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم ذكر هذه القضية بعدها، فهذا مما يدخل في معناه. ويحتمل أن تكون هذه الأولوية أن يكون أولى بالمحبة، أن تكون محبته صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. ويدل على هذا الحديث المخرج في الصحيح والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. وحديث عمر رضي الله تعالى عنه لما قال يا رسول الله والله إنك لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فهو أولى بالمحبة، أن تكون محبته مقدمة على محبة النفس ومحبة الولد والوالد ومحبة كل محبوب. وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم، وبعضهم يقول المراد أولى بالمؤمنين من أنفسهم أنه صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء ودعت النفس إلى غيره كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولى. أولى بالمؤمنين من أنفسهم أن يقدموا مطلوبه على مطلوبات النفس ومشتهياتها ومحبوباتها. وبعضهم يقول هو أولى في أن يحكم على الإنسان من حكمه على نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم أولى بك في نفاذ حكمه عليك من حكمك على نفسك. وبعضهم يقول على كل حال غير هذا، وجاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، وإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. فما هو الأرجح في هذه المعاني أن يكون مرادا من هذه الآية؟ الحافظ ابن القيم رحمه الله جمع ذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل أحد حتى من نفسه، أولى بالمؤمنين من أنفسهم في المحبة. وكذلك أيضا يلزم من كمال محبته إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك أن يكون حكمه أنفذ من حكمك على نفسك، فهو أولى بالاتباع من مطلوبات النفس ومشتهياتها وأهوائها. إذا أمرت النفس بشيء وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء كان أمره مقدما، وهكذا سائر لوازم المحبة. فبهذا لا يكون للعبد حكم على نفسه يقدم على حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. المقصود أيها الأحبة أن ذلك يحمل على العموم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فالنصرة والمحبة والولاء والطاعة والاتباع والتقديم، كل هذه المعاني كما أنه صلى الله عليه وسلم ينفذ حكمه فيهم أعظم من نفاذ أحكامهم على أنفسهم. هذه منزلته عليه الصلاة والسلام، وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه، لا أن يدير ظهره أو أن يستخف بكلامه وسنته وحديثه عليه الصلاة والسلام. وهذا كله يبين منزلته صلى الله عليه وسلم وما له من رفيع الدرجات. قال: وأزواجه أمهاتهم. أزواجه أمهاتهم، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة كان لأزواجه من الحرمة والتعظيم والإجلال والإكرام ما جعلهن بهذه المثابة، أمهات المؤمنين. وليس المقصود هنا أنها تكون أما بمعنى أنهم يرثونها ولا يحل لهم أن يتزوجوا بنتها مثلا، ليس هذا هو المراد، وإنما المقصود في الحرمة والتعظيم والإجلال، يحرم عليه أن يتزوجها ويجب أن يوقرها وأن يعظمها، فهي أم له. هذه منزلة أمهات المؤمنين، وإنما حصلت لهن تلك المنزلة لمكانهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تعظيمهن تعظيم له بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. وهل هذا يختص بالرجال وأزواجه أمهاتهم، أو يكون ذلك للرجال والنساء؟ قالت امرأة لعائشة: يا أمة. فقالت: لست لك بأم، إنما أنا أم رجالكم. والأقرب الله تعالى أعلم أنها أم للجميع، للرجال والنساء، أمهات المؤمنين، لأن مثل هذا اللفظ يدخل فيه النساء بحكم التبع، فهو إن كان الخطاب للذكور كما هو الغالب في القرآن إلا أن الله يخاطبهم، لكن النساء يلحقن بهم على سبيل التبع. وهذا الذي اختاره أبو عبد الله القرطبي رحمه الله. وهل يقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أب للمؤمنين؟ نحن نعلم أن الأبوة نوعان: أبوة نسب، وهذه التي تكون سببا للوجود في الحياة، والثانية وهي أبوة تربية وتعليم، وهذه التي تكون سببا للفلاح. ولهذا تكلم العلماء رحمهم الله على الأبوتين وأيهما أشرف، هل هي الأبوة التي كانت سببا لخروج الإنسان إلى الدنيا، أم الأبوة التي تكون سببا لفلاحه وفوزه ونيله للمطالب العالية؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين، ويدل على ذلك ما جاء في مصحف أبي، وهي قراءة غير متواترة لكنه يحتج بالقراءة الأحادية إذا صح سندها، وتفسر القراءة المتواترة. قال: وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. وقرأ ابن عباس: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم. فهذه الأبوة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا المعنى حمل طوائف من المفسرين قوله تبارك وتعالى في خبر لوط صلى الله عليه وسلم حينما قال لقومه حينما جاءوا يهرعون إليه، قال: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. فهل كان يقصد أن يعرض بناته من صلبه على هؤلاء الأشرار؟ كثير من أهل العلم قال المقصود بنات القبيلة، فالنبي بمنزلة الوالد لهم، بمنزلة الأب، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. وعلى هذا تحمل بعض العبارات التي يلبس بها النصارى مما يذكر في أناجيلهم المحرفة عن قيل عيسى صلى الله عليه وسلم في بعض العبارات أنه قال أبي، يقصد ربه تبارك وتعالى. فلو صح ذلك فإنه يحمل على أبوة التربية، وإن كان لا نستسيغ هذا الإطلاق في شرعنا، لأن الله عز وجل لا يوصف ولا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وتلك كتب محرفة لا نستطيع أن نثبت ما جاء فيها مما لم يرد في شرعنا. وهل تثبت هذه المنزلة أو الصفة لمن طلقها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أم المؤمنين. من أهل العلم من يقول نعم، ومنهم من يقول لا، ومنهم من يفرق بين من دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وبين من لم يدخل بها، وهذا هو الأقرب. وأخبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم دالة على هذا. وعلى كل حال، هل يقال بنات النبي صلى الله عليه وسلم أخوات للمؤمنين؟ هو أب لهم وأزواجه أمهاتهم، فهل بناته أخواتهم؟ وهل يقال لإخوان أمهات المؤمنين أخوال المؤمنين كما يقوله بعضهم بأن معاوية رضي الله تعالى عنه خال المؤمنين؟ وهذا تجدونه في بعض المنظومات في العقيدة، خال المؤمنين. من أهل العلم من قال بهذا وقد نص عليه الشافعي، لكن لا دليل عليه، فمثل هذا لا يطرد وإنما يوقف عندما ورد به النص، والعلم عند الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، هذه الآية تقرر حكما جديدا ينسخ حكما كان في أول الإسلام. في أول الإسلام كان الناس يتوارثون بالولاء والهجرة، كان الرجل إذا جاء من مكة أو مهاجرا من محل مهاجرته فإن النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بينه وبين أحد من الأنصار، ثم يحصل التوارث بينهم على هذا الولاء والمؤاخاة. فنسخ ذلك فقال الله تبارك وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني في الميراث. ومعنى في كتاب الله الأقرب الله تعالى أعلم أن المراد به القرآن. ومن أهل العلم من حمله على اللوح المحفوظ، بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الذين حصل بينهم المؤاخاة والحلف والولاء، ثم قال إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، هؤلاء الأولياء ممن حصلت المؤاخاة بينكم وبينهم، فإذا أردت أن تحسن إليه وحسن العهد من الإيمان فإنك توصي له بما لا يزيد عن الثلث، تفعل له معروف لأنه لن يرث بهذه المؤاخاة وهذا النوع من الولاء. وبعض أهل العلم يقول إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، إلا أن توصوا لذوي قرباتكم من غير أهل الإيمان والهجرة، هذا قال به طائفة من السلف. والأقرب الله تعالى أعلم، وهو الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله، أن المراد به تلك المؤاخاة التي حصلت في أول الإسلام فكانوا يتوارثون بها في أول الهجرة، ثم نسخ هذا فصار الميراث بين القرابات، ومن أراد أن يحسن إلى أحد من هؤلاء أوصى له. وقوله تبارك وتعالى كان ذلك في الكتاب مسطورا، الكتاب هنا المراد به اللوح المحفوظ، ومعنى مسطورا أي مكتوبا، لكن ذلك الحكم كان مؤقتا للحاجة، الناس يأتون في حال من الفقر والشدة ويترك كل شيء خلف ظهره فيأتي إلى بلد ليس عليه إلا إزار أو رداء، ثم بعد ذلك يكون بحاجة إلى رعاية وإلى من يحسن إليه أو من يقوم على بعض شؤونه، فوجد هذا الحلف أو الولاء أو المؤاخاة بين أهل الإيمان من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال الله جل جلاله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وإذ أخذنا، واذكر إذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. هذه الآية تبين أخذ الميثاق على الأنبياء. أخذ عليهم الميثاق بماذا؟ الله تبارك وتعالى يقول: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فدل القرآن على أنه أخذ عليهم الميثاق أن يصدق بعضهم بعضا وأن ينصر بعضهم بعضا. فهذا أظهر ما قيل في هذه الآية، وكتاب الله عز وجل يفسر بعضه بعضا. إضافة إلى بعض المعاني التي قد لا تنافي هذا المعنى، أن الله أخذ عليهم الميثاق بالبلاغ، بلاغ الرسالة، وألا يخشوا أحدا إلا الله تبارك وتعالى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وهكذا بإقامة الدين وعدم التفرق فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذا مما أخذ به الميثاق، وهذا الذي ذهب إليه الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، ثم قال: ومنك ومن نوح. هذا من باب عطف الخاص على العام، فإن النبيين يشمل النبي صلى الله عليه وسلم ونوحا ومن ذكر، لكن الله ذكر هؤلاء، فذكر الخاص بعد العام مؤذن بشرفه أو منزلته أو تكريمه أو نحو ذلك. فذكر هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الخمسة، ومنك فقدمه صلى الله عليه وسلم عليهم فهو أشرفهم صلى الله عليه وسلم، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هذه الآية يذكر كثير من أهل العلم بأن هؤلاء هم أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، ويربط بين هذه الآية وآية الشورى، وهي قوله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وقدم نوحا صلى الله عليه وسلم في سورة الشورى، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فقالوا بأن هؤلاء هم أولو العزم الذين ذكرهم الله بقوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والأقرب الله تعالى أعلم أن أولي العزم لا يحصرون بخمسة، فإن هذه الآية من سورة الأحزاب والآية الأخرى ليس فيها ما يدل على الحصر. وقوله تبارك وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يأمره بأن يصبر كما صبر أصحاب العزائم العظيمة من الرسل الكبار عليهم الصلاة والسلام، حيث صبروا صبرا عظيما في ذات الله جل جلاله. لكن ما الدليل على حصر هؤلاء بخمسة؟ ليس عندنا دليل، لكن لا شك أن هؤلاء الخمسة من أجلهم وأشرفهم وأعظمهم، لكن هل يكون ذلك نفيا لهذا الوصف عن غيرهم؟ الجواب لا. ولهذا فإن بعض أهل العلم يقول: كل الرسل من أولي العزم. وعلى كل حال، الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر صبرا كصبر أولي العزم من الرسل، وهم أصحاب العزائم العظيمة. على كل حال، لعل هذا أقرب ما تفسر به هذه الآية. وبعضهم يقول إن الميثاق هو حينما كانوا على صورة الذر، استخرجهم الله عز وجل من صلب أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. ليسأل الصادقين، ليسأل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن البلاغ، ليسأل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عما أجابهم به أقوامهم، ليسأل الصادقين عن صدقهم، ليسأل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن الوفاء بالميثاق الذي أخذه عليهم، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم قال ليسأل الصادقين عن صدقهم، ليسأل المبلغين عن الله من أتباع الرسل، المبلغين عن الرسل عليهم الصلاة والسلام، هل قاموا بما يجب عليهم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فالآية تحتمل هذا كله، فالمقصود بها أن الصادقين يسألون عن صدقهم. والشأن كما قال ابن القيم رحمه الله: إذا سئل الصادقون عن صدقهم وحسبوا عليه فما الظن بالكاذبين. وعلى كل حال، الحافظ ابن القيم رحمه الله يحمل الآية على هذه المعاني جميعا التي ذكرتها آنفا. كل هؤلاء ممن ينطبق عليهم هذا الوصف، وصف الصدق، يسألون عن صدقهم، يحاسبون على هذا الصدق. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباع الرسل من الدعاة إلى الله عز وجل والمبلغين عن الرسل إلى غير ذلك، والله تعالى أعلم. الوقت انتهى، ولن نفسر جميع السورة بطبيعة الحال، إنما هو لنهاية المقطع المتعلق بالأحداث التي نعاصرها اليوم. فأسأل الله عز وجل أن يفرج كربهم وأن يرفع الضر والبلاء عنهم، وأن ينزل عذابه بهؤلاء القوم المجرمين من اليهود، إخوان القردة والخنازير. والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعليه وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. يكفي هذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي هذه الآيات يذكر الله تبارك وتعالى خبر هذه الوقعة، وهي وقعة الخندق التي تعرف بالأحزاب. وذلك أن نفرا من اليهود وهم من أشراف بني النضير الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وكان جلاؤهم وخروجهم قبل قريظة. ومعلوم أن اليهود الذين كانوا في المدينة كانوا يهود النضير وقريظة وقينقاع. هؤلاء هم اليهود الذين كانوا في المدينة. فقينقاع أجلوا في الواقعة المعروفة، وذلك أن امرأة جاءت إلى سوقهم، امرأة من المسلمين، فجلست إلى أحد هؤلاء الباعة فطلب منها أن تكشف وجهها. والمؤمنة تغطي وجهها لأن الله أمرها بذلك، فأبت فاحتال عليها وتحين غفلتها، فربط طرف ثوبها من أسفله في أعلاه دون أن تشعر، فلما قامت انكشفت عورتها فصاحت يا للمسلمين، فلا يدرى أيهما أسرع، هو صوتها الذي قالته أو تدحرج رأس اليهودي. مباشرة سبق السيف إلى رأسه فتدحرج رأسه، فهذا نقض للعهد الذي عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم إلى المدينة. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يتهيأ لحربهم، فكان آخر ذلك أنهم سلموا أمرهم إليه، وشفع فيهم من الذي يتحرك في هذه الأجواء عادة ويغار على اليهود ويدافع عن اليهود ويحامي لليهود؟ هم أهل النفاق. فتحركت نخوة عبد الله بن أبي ابن سلول فشفع لهم، فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بطردهم من المدينة بسبب امرأة واحدة عقد ثوبها، عقد أسفله بأعلاه، فكانت سببا لإخراجهم من المدينة. والثكالى كما ترون الآن، والحرائر والعجائز يرفعن أيديهن إلى السماء ويبكين بملء أفواههن، والحال ما ترون، تأتينا رسائل في الجوال: أنتم نساء، أنتم جبنا، ماذا فعلتم؟ ويشتموننا، ونحن لا نستطيع أن نفعل شيئا، ليس بأيدينا شيء إلا أن نبين للناس الأحكام الواقعة وما يتصل بكل مكلف. على كل حال، وأما الطائفة الثانية فهم النظير، وقد ناقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر لذلك أسباب في كتب السير، من أشهرها خبر الرحى الذي أرادوا إلقاءه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تحدثت في درس بعنوان والعاقبة للمتقين إبان غزو الصليبيين للعراق، يمكن أن يراجع، ذكرت فيه المصائب التي تتابعت على المسلمين بعد وقعة أحد، بالغدر الذي حصل في بئر معونة ووقعة الرجيع، ومن قتل من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى الهزيمة التي كانت في أحد وما وقع فيها من القتل والجراح. ثم بعد ذلك ذهب هؤلاء اليهود الذين لم يرضهم رجوع قريش بعد وقعة أحد قبل أن يستأصلوا المسلمين، فذهب هؤلاء من أشراف بني النضير، وبنو النضير يرون أنهم أشرف من بني قريظة، وهم فئة يقال إن نسبهم يتصل بهارون عليه الصلاة والسلام، ولم يقع لهم جلاء في التاريخ قبل هذا، جلاء بني النضير، وسيأتي الكلام عليهم في سورة الحشر إن شاء الله. فذكرت هناك أسباب من أشهرها قصة الرحى، ولعلي أشير إلى غيره هناك بإذن الله. فأخرج هؤلاء، خرج طائفة منهم من أشرافهم إلى خيبر، وهم حيي بن أخطب ومن معه، كثير منهم ذهبوا إلى الحيرة وأطراف الشام في أذرعات قريبا من أطراف جزيرة العرب في أول الشام. على كل حال، جاء هؤلاء من الموتورين الحانقين، فذهبوا يؤلبون قريشا ويخبرونهم أنهم سيؤلبون غيرهم من قبائل العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بين يهودي وغيره من أعداء الإسلام، فأعداء الإسلام يجتمعون وإن اختلفت أعراقهم وأجناسهم ولغاتهم وأديانهم في سبيل حرب هذا الدين. ولهذا سيأتي في تفسير سورة النضير وهي سورة الحشر، سيأتي الكلام على توليهم لليهود وما عجب الله عز وجل أهل الإيمان منه. ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، يعني هؤلاء تولوا قوما ليسوا من المسلمين، فأهل النفاق في الظاهر من المسلمين فيكون لهذا التولي مبرر، ولا منهم وليسوا من المنافقين هم يهود، فالتولي على ماذا؟ ومع ذلك يتولونهم. فالحاصل أنهم جاء طائفة من هؤلاء، منهم سلام ابن أبي الحقيق النضري وحيي ابن أخطب وكنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق وسلام ابن مشكم وهوذة ابن قيس وأبو عمار الوائلي في طائفة من بني النضير وبني وائل، قدموا مكة ودعوا إلى حرب النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى، وإن كان في هذه الروايات ضعف، أن قوله تبارك وتعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. هذه الآيات يروى أن نزولها في سورة النساء كان بسبب ذهاب كعب بن الأشرف أو حيي بن أخطب يحرض على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم سألوه قالوا أنتم أهل الكتاب نحن أهدى أم محمد؟ قال أنتم أهدى من محمد، وسجدوا لأصنامهم. على كل حال ثم انطلقوا إلى غطفان، فجاءوا يعني غطفان مع قائدهم عيينة ابن حصن ابن بدر، وجاءت الأحزاب، جاءت قريش ومن معها، فخرج حيي بن أخطب متسللا إلى قريظة وطرق على كعب بن أسد وهو سيد قريظة الذي ذكرت لكم في خبره أنه كانت تتراءى عذار الحي للنظر في وجهه من جماله كأن وجهه مرآة صينية، طبعا في نظر هذا اليهودي وإلا هو وجه كالح أسود، فإن العقائد تظهر على الوجوه كما تظهر السيئات على وجوه أصحابها. فالشاهد أن حيي بن أخطب طرق عليه الباب باب الحصن فأبى أن يفتح له، فاستفزه بكلمة قال لها، قال له يعني يقول له إنما خشيت أن أطعم معك، يعني أغلقت علي الباب من أجل أن لا أكل معك عشاءك أو نحو ذلك، ففتح له الباب فقال جئتك بعز الدهر، جاءت قريش ومن معها من الأحابيش وغطفان يريد منه أن ينقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جئتني والله بذل الدهر، وتكلم عليه وقال إنك رجل مشؤوم، وقال له جئتني بجهام يبرق ويرعد وليس فيه شيء، ليس فيه مطر، بجهام، والجهام هو الذي السحاب الذي لا مطر فيه، فما زال به حتى نقض العهد، واستجاب له. وكانت قريظة في بعض الإحصاءات التي ذكرت ما يقرب من 800 مقاتل، ولكن هذا ليس محل اتفاق، فسيأتي في الكلام عليهم حينما قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لربما يبلغون 400 مقاتل، يعني من يقدر على حمل السلاح. وفي هذا يقول عبد الله بن أبي رئيس المنافقين ينتقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم سعد بن معاذ الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة 7 سماوات، فيقول يقتل 400 دارع في غداة واحدة، ينتقد النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال، وتعرفون الخبر لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم والناس على الخندق أرسل ليستطلع الخبر لما بلغه أن قريضة قد نقضت. كانوا في شدة، في شتاء وجوع وخوف شديد يحاربهم من في الأرض، فخرجوا وضعوا النساء في الآطام، بعض آطام المدينة للحصون، وخرجوا إليهم. وولى النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأرسل إلى قريضة خوات ابن جبير وعبد الله ابن رواحة والسعدين، سعد بن عبادة وسعد ابن معاذ، فوجدوهم قد أدخلوا مواشيهم ويصلحون الطرق ويهيئون حصونهم، ووجدوهم بشر حال وقد نالوا من النبي صلى الله عليه وسلم وشتموه، فجعل سعد بن عبادة رضي الله عنه يشتمهم ويرد عليهم بالمثل. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم إن كان ذلك الخبر غير صحيح أن يعلنوا ذلك في الناس، وإن كان صحيحا أن يلحنوا له لحنا يعرفه، فقالوا له عضل والقارة، وهؤلاء هم القبائل الذين غدروا بالقراء ودعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت. فكان ذلك على الأشهر والأرجح الذي عليه عامة أهل العلم في السنة الخامسة في شهر شوال، وهذا هو الذي اختاره الحافظ بن كثير والحافظ ابن القيم رحمهم الله تعالى. وبعضهم يقول كموسى ابن عقبة، ورجحه ابن حزم وهو المروي عن الإمام مالك، أن ذلك كان في السنة الرابعة. معلوم أن غزوة أحد كانت في السنة الثالثة في شوال، فيقولون إن هؤلاء اليهود أرادوا منهم أن يرجعوا ثانية ليستأصلوا المسلمين فجاءوا في السنة الرابعة، والذين يقولون في السنة الخامسة يحتجون أيضا ببعض الحجج يراجع في محله. استمر الحصار أكثر من 20 ليلة، بعضهم يقول قريب من شهر، وسلمان رضي الله عنه كما هو معلوم أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، ولسنا بصدد ذكر التفاصيل في الوقعة، لكن حفر الخندق من ابتداء الحرة الغربية إلى الحرة، إلى أطراف الحرة الشرقية تقريبا، اختلف في المدة التي حفر فيها هذا الخندق، لكنها في المقاييس المعتادة المعهودة تعتبر مدة وجيزة جدا، لأن الحفر في المعاول في وقت شدة وجوع، كان صلى الله عليه وسلم يحفر مع أصحابه، وتعرفون خبره عليه الصلاة والسلام حينما خرج عليهم وهم يحفرون في غداة باردة، فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة، وكانوا يقولون نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا. الشاهد الذين جاءوا، جاءت قريش وما معها من الأحابيش، وليس المقصود بالأحابيش أفارقة من الحبشة، لا، عرب من بني المصطلق ونحوهم نسبوا إلى جبل قريب من مكة، فهم قبائل عربية يقال لهم الأحابيش، وجاء بنو سليم وديارهم معروفة إلى اليوم بين مكة والمدينة مما يلي مكة، وجاء بنو أسد وبنو فزارة وأشجع وبنو مرة، وجاء غطفان، جاءت غطفان وقائدهم عيينة بنحو 1000 مقاتل. وهذه الآيات يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، كما ذكرت لكم في أول الحديث عن هذه السورة بأن التعليق جرى على أولها لارتباطه بالوقعة من جهة المعنى، فآيات القرآن الترتيب فيها توقيفي، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشدهم إلى هذا الترتيب، فالمناسبات في هذا الترتيب معتبرة خلافا للمناسبات بين السور على القول بأن ترتيب السور غير توقيفي. فلما أمر الله عز وجل في أولها رسوله صلى الله عليه وسلم بالتقوى ومخالفة الكافرين والمنافقين، وأمره باتباع ما أوحاه الله عز وجل إليه، وأمره بالتوكل عليه كل ذلك ذكره قبل ذكر هذه الواقعة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. ففيه إشارة إلى أن ذلك التأييد الذي حصل، أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، هذا التأييد حيث رد عنهم الأحزاب بما ردهم به فرجعوا بغيظهم، وهكذا أيضا بقي الحنق والغيظ في نفوس المنافقين فلم يحصل لهم التشفي، إنما ذلك أثر من آثار الميثاق. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم إقامة الدين والبلاغ المبين والقيام بما أمر الله عز وجل به وترك طاعة الكافرين والمنافقين، كل ذلك كان نتيجته هذا النصر المؤزر. فلما كان المسلمون لا يملكون العدة التي يستطيعون فيها مقارعة هؤلاء، المسلمون يبلغون نحو 3000 والكفار جاءوا بنحو 10000، فلا يملكون مواجهة هذه الجيوش الجرارة في هذه المساحة الصغيرة من الأرض، فأنزل الله عز وجل الجنود من السماء فزلزلهم وأرسل هذه الرياح، هذا الهواء الرقيق الخفيف الذي نشاهده، فتحرك بقوة عاصفة وصار يحمل الأتربة ويملأ عيونهم وأفواههم ووجوههم وقدورهم، فتشردت أنعامهم وجالت خيلهم وانقلعت خيامهم، وألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب كما سيأتي. فالشاهد أن الله ابتدأ بالتذكير بهذه النعمة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. فإن ذكر النعم مؤذن ببقائها وثباتها ودوامها، وهذا الذكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. استحضار النعمة بالقلب والقيام بألوان العبوديات القلبية من التوكل والصبر والتقوى ومحبة الله عز وجل والخوف منه وحده لا شريك له، أضف إلى ذلك العبادات التي تكون باللسان باللهج بذكره لا بذكر غيره، وقيام الجوارح بالعبودية لله عز وجل دون أحد سواه، فهذا التذكير أيضا يزيدهم يقينا ويبصرهم بقوة ربهم جل جلاله وأن حاجتهم إليه وفقرهم إليه فوق كل فقر وحاجة. فوجه الخطاب إليهم: يا أيها الذين آمنوا، لأنه يعنيهم وهم المتهيئون للقبول والواقعة كانت تتصل بهم، وفي هذا تخليد لهذه الوقعة وتخليد لكرامتهم وما حصل لهم من ألطاف الله جل جلاله، وفيه تحقير لعدوهم بشقيه: المنافق والمشرك الكافر، وما يعقب ذلك من ذكر اليهود. فالله يأمرهم بذكر هذه النعم ليتجدد لهم الاعتزاز بالدين والثقة به وبالصراط المستقيم الذي يسيرون عليه، والثقة بالله ربهم ومليكهم وخالقهم، فهو الذي يملك القوى والقدر، وكل شيء إنما هو بيده سبحانه وتعالى، له مقاليد السماوات والأرض، فهو القاهر فوق عباده، ولو شاء ربك ما فعلوه، لما قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال: ولو شاء ربك ما فعلوا، فذرهم وما يفترون، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين، ولو شاء الله ما أشركوا، وما جعلناك عليهم حفيظا، وما أنت عليهم بوكيل. كل هذه تعليمات من الله عز وجل، لو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على من؟ على الذين لا يعقلون. وهكذا الله تبارك وتعالى في هذه السورة في أوائلها حيث يذكر بهذه النعمة يبتدئها بالنهي عن طاعة الكافرين والمنافقين، لأنهم لا يورثونه إلا الذل والمهانة والاستخفاف، فهو يحذرهم منهم ومن كيدهم وراجيفهم وقضية التبني وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من زوجة المتبنى زينب بن جحش بنت عمته صلى الله عليه وسلم. كل هذا مجال لإرجاف المنافقين، هم يبحثون عن أدنى فرصة من أجل أن يقيموا بهالة إعلامية يرجفون بها بأهل الإيمان ولو كان أكبر رأس كرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل في هذه السورة: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ما الذي أخفاه؟ لا تجدونه في بعض كتب التفسير لا أساس له من الصحة. الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما وقع في نفسه من التخوف من ألسنة المنافقين، فكان يقول لزيد لما تعذرت العشرة وتعذرت بينه وبين زوجه زينب بن جحش، لما تعذرت العشرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أمسك عليك زوجك واتق الله، مع أن الله أخبره أنه سيطلقها وسيتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، عنده علم بهذا، ومع ذلك كان يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك. يقول: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يصغي لهؤلاء ولا يكترث بهم. ولهذا يقول في ثنايا هذه السورة: ودع أذاهم. فسر بالوجهين، دع أذاهم، بعضهم يقول معنى ذلك لا توصل الأذى لهم، أعرض عنهم، وهذا لا يخلو من إشكال في السور المدنية. والمعنى الثاني: دع أذاهم، لا تلتفت لما يوصلونه إليك من الأذى، أعرض عنه فلا يؤثر في قلبك ونفسك ولا تضعف من أجله. فالله عز وجل يقول: أيها الأحبة، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وقدم الريح هنا يمكن أن يقال باعتبار أن الريح هي التي أطرت بهم، والملائكة لم تقاتل في وقعة الأحزاب. سلنا عليهم ريحا، وهذه الريح هي الصبا، وهي الريح التي تهب من جهة الشرق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. والدبور هي الريح التي تأتي من جهة الغرب بريح صرصر عاتية، هذه هي الدبور التي أهلكت بها عاد، وهذه هي الصبا التي نصر بها النبي صلى الله عليه وسلم بريح. والتنكير هنا يمكن أن يفيد التعظيم، ريح عظيمة قلعت الخيام وأفسدت معسكر المشركين وفرقت جمعهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو، بريح، وأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام. فزلزلوا بهم وألقوا الرعب في قلوبهم، وحصل ما حصل مما تعرفون. ثم يقول الله عز وجل عن هؤلاء الجموع الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل الإيمان معه: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.